السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتية للصباح. أولا، ما هي منظومة مركزية الإنسان؟ مركزية الإنسان هي المنظومة التي تفسر كل شيء من خلال الإنسان، ابتداء من الإنسان، من رغباته، من أهوائه، من شهواته، فهي المركز وهي المقدم على كل شيء، بخلاف نظرتنا العقائدية أن الإنسان أصالة أوجده خالق، وهذا الخالق أراد منه شيئا، ووفقا لما أراده هذا الخالق على هذا الإنسان أن يتعامل مع نفسه ومع الآخرين ومع ربه سبحانه وتعالى. لا، في المنظومة الإنسانية يتم استبعاد هذا الأمر ويقال أن المركز للإنسان، وأن علينا أن نحترم الإنسان ولو أدى هذا الاحترام إلى إلغاء عدد من معطيات النظرة العقائدية، بل علينا أن نحرف الأديان لكي تصير موافقة لأهواء الإنسان، سواء كان دينا محرفا أصالة، أو سواء كان دينا قامت البراهين على صحته. ولهذا ليس علينا أن نعادي الأديان بشكل صريح، بإمكاننا أن نأخذ الأديان ونستفيد منها لنعزز بها ما يفيد الإنسان. فبعض الأمور المفيدة اجتماعيا مثل صلة الأرحام، الصدقات، بر الوالدين، الصدق، الأمانة، الكذا، حتى ما يجده الناس من راحة في ممارساتهم الذاتية. ومن هذا هذه أمور جيدة لا تتناقض مع المنظومة الإنسانية، بل داخل المنظومة الإنسانية هذه أمور مطلوب تعزيزها، ولكننا نخاف من الأديان من النزاع، من الحروب، من تقييد الحريات. فمثل هذه المعاني علينا أن ننسفها، إما بتحريف الدين، وإما بتحويل الدين، بنزع الدين عن الدولة وعن السياسة وعن الحياة وفقط نجعله ممارسة شخصية بين الإنسان وبين الآخرين. فنستفيد من الدين بما نريده، حين نأتي نحلف القضاة، نحلف الشهود، نحلفهم بكتبهم المقدسة حتى لا يكذبوا، ولكن بعد ذلك هذه الكتب المقدسة نأخذ أحكامها التي لا تعجبنا ونرميها ولا نقبلها. هذا مختصر فكرة مركزية الإنسان. لما تسمعها سيدور في خلدك أن هذه الفكرة لا يمكن أن يقول بها مسلم، وفعلا بصورتها الجامحة الوقحة لا يقول بها مسلم، ولكن مع الأسف كثير من معطياتها متأثر بها الكثير من المنتسبين لملة الإسلام، ليس على صعيد العوام، وإنما أيضا على صعيد الخواص، بل كثير من المشاريع الإصلاحية مبنية على فكرة مركزية الإنسان واستبعاد الأمر العقائدي. سأعطيك بعض الأمثلة ثم بعد ذلك. يعني اليوم مثلا لو قلنا أن الصلاة، تارك الصلاة أشد من السارق، أشد من المغتصب، هذه الكلمة تسبب صدمة الكثيرين، حتى بعض الدعاة سيجد حرجا من إلقائها على الناس. حتى مرة رأيت شابا يعني فرح بأنه وجد أن الحنابلة لا يكفرون تارك الصلاة إلا بعد الاستتابة. طبعا هذا قول متأخرين، وهذا ليس نص الإمام، بل هذا مما أدخل على المذهب من التحريف، إذ خلطوا بين القتل والتكفير. ففرح جدا بهذا، لكنك أنت لو فهمت الأمر لماذا الآن عندنا إشكالية في مثل هذا؟ لماذا تصيبنا قشعريرة من قولنا أن الزاني أن تارك الصلاة أشد من الزاني؟ هناك نوع من القشعريرة.